بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين آمين. مسألة قوله أنا مؤمن إن شاء الله، فإن قلت ما وجه قول السلف أنا مؤمن إن شاء الله، والاستثناء شك، والشك في الإيمان كفر، وقد كانوا كلهم يمتنعون عن جزم الجواب بالإيمان ويحترزون عنه. فقال سفيان الثوري رحمه الله: من قال أنا مؤمن عند الله فهو من الكذابين، ومن قال أنا مؤمن حقا فهو بدعة، فكيف يكون كاذبا وهو يعلم أنه مؤمن في نفسه؟ ومن كان مؤمنا في نفسه كان مؤمنا عند الله، كما أن من كان طويلا أو سخيا في نفسه وعلم ذلك كان كذلك عند الله، وكذا من كان مسرورا أو حزينا أو سميعا أو بصيرا. ولو قيل للإنسان هل أنت حيوان لم يحسن أن يقول أنا حيوان إن شاء الله. ولما قال سفيان ذلك قيل له فماذا نقول؟ قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وأي فرق بين أن يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وبين أن يقول أنا مؤمن؟ وقيل للحسن: أمؤمن أنت؟ فقال: إن شاء الله. فقيل له: تستثني يا أبا سعيد في الإيمان؟ فقال: أخاف أن أقول نعم فيقول الله: كذبت يا حسن، فتحق علي الكلمة. وكان يقول: ما يؤمنني أن يكون الله سبحانه قد اطلع علي في بعض ما يكره فمقتني، وقال: اذهب، لا قبلت لك عملا فأنا أعمل في غير معمل. وقال إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله. وقال مرة: قل أنا لا أشك في الإيمان وسؤالك إياي بدعة. وقيل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. وقال الثوري: نحن مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما ندري ما نحن عند الله تعالى. فما معنى هذه الاستثناءات؟ فالجواب أن هذا الاستثناء صحيح، وله أربعة أوجه، وجهان مستندان إلى شك لا في أصل الإيمان ولكن في خاتمته أو كماله، ووجهان لا يستندان إلى الشك. الوجه الأول الذي لا يستند إلى معارضة الشك: الاحتراز من الجزم خيفة ما فيه من تزكية النفس. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. وقال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ ثم قال: انظر كيف يفترون على الله الكذب. وقيل لحكيم: ما الصدق القبيح؟ فقال: ثناء المرء على نفسه. والإيمان من أعلى صفات المجد، والجزم به تزكية مطلقة، وصيغة الاستثناء كأنها نقل من عرف التزكية، كما يقال للإنسان: أنت طبيب أو فقيه أو مفسر؟ فيقول: نعم إن شاء الله، لا في معرض التشكيك ولكن لإخراج نفسه عن تزكية نفسه. فالصيغة صيغة الترديد والتضعيف لنفس الخبر، ومعناه التضعيف للازم من لوازم الخبر وهو التزكية. وبهذا التأويل لو سئل عن وصف ذم لم يحسن الاستثناء. الوجه الثاني: التأدب بذكر الله تعالى في كل حال، وإحالة الأمور كلها إلى مشيئة الله سبحانه. فقد أدب الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم لم يقتصر على ذلك فيما لا يشك فيه، بل قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وكان الله سبحانه عالما بأنهم يدخلون لا محالة، وأنه شاءه، ولكن المقصود تعليمه ذلك. فتأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما كان يخبر عنه معلوما كان أو مشكوكا، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. واللحوق بهم غير مشكوك فيه، ولكن مقتضى الأدب ذكر الله عز وجل وربط الأمور به، وهذه الصيغة دالة عليه، حتى صار بعرف الاستعمال عبارة عن إظهار الرغبة والتمني. فإذا قيل لك: إن فلانا يموت سريعا، فتقول: إن شاء الله، فيفهم منه رغبتك لا تشككك. وإذا قيل لك فلان سيزول مرضه ويصح فتقول إن شاء الله بمعنى الرغبة، فقد صارت الكلمة معدولة عن معنى التشكيك إلى معنى الرغبة. فكذلك العدول إلى معنى التأدب بذكر الله عز وجل كيف كان الأمر. الحمد لله سبحانه وتعالى يهب الإيمان من يشاء، ويرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، وصلى الله وسلم على أكمل خلق الله إيمانا ويقينا وأعظمهم شهودا للرحمن جل جلاله ظهورا وبطونا. اللهم أدم الصلوات صلواتي على عبدك الجامع للكمالات الإنسانية سيدنا محمد مفتاح أبواب رحمتك الربانية، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتدى به في كل غيب ومشهد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل المجد الأسنى والسودد، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وزدنا إيمانا ويقينا، واجعل لنا من رحمتك في الدارين ما بها من كل سوء تحفظنا وتقينا. ويتحدث الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن معنى الاستثناء بقول إن شاء الله عند ذكر الإيمان. والإيمان لا يحصل مع شك ولا تردد، ولا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا جزم بالاعتقاد، بل الجازم على سبيل التقليد لم يخلو من خلاف بين أهل العلم فيه هل يصح إيمان ويقبل أم لا. وإن اعتمد المحققون أن المراد بالإيمان الجزم القاطع الذي لا يتزلزل صاحبه، ولو رجع الذي يخبره عما أخبره لم يرجع عما اعتقده من الإيمان، فذلك كافٍ بالإيمان عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ هل هو يشك في إيمانه؟ هل هو متردد؟ ما يدري بنفسه مصدق بالله وغير مصدق بالله، مصدق بكتاب الله وغير مصدق بكتاب الله، مصدق بالنبي محمد وغير مصدق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأن ذلك ورد عن السلف، أي عن كثير من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وتابعيهم. فما معنى هذا الاستثناء وهل يصح هذا الاستثناء؟ فذكر الشيخ عليه رحمة الله لهذا الاستثناء أربع أوجه، وجهان يرجعان إلى الشك لا في أصل الإيمان ولكن في قوته وزيادته أو في الوفاء عليه وما إلى ذلك، ووجهان لا يتعلقان بالشك أصلا، هما اللذان شرحهما فيما قرأنا الآن. فيقول أن هذا الذي ورد عن السلف عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وعليه عامة الأئمة من بعدهم أنه يصح الاستثناء، وإنما حذروا الجزم والقطع الذي يؤدي إلى تزكية النفس أو الثناء عليها أو الجزم بأنه من أهل الجنة وما إلى ذلك، فإنه لا يدري بما يختم له مهما كان مؤمنا. ولهذا قال سيدنا عمر كان يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى في تبدل الأحوال وتغيرها، يقول ولا أن تختلف في الأسنة أحب إلي من أن أتقدم على أو أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فلما ذكر ذلك قال إن كان جاء الحال وأنا على حال هذا فأنا أحب ذلك. وكذلك لما ذكر سؤال الملكين في القبر قال يسألني وأنا على حالي هذا الذي أنا عليه، إن كان على مثل هذا الحال أجبتهم إن كان. فإذا يراعي أن الأحوال تتقلب وتتغير، وهكذا وجه من أوجه الاستثناء كما سيأتي معنا. فيقول أن سيدنا سفيان الثوري عليه رحمة الله ورد عليهم من قال أنا مؤمن عند الله فهم الكذابين، لأنه يتكلم بما لا يعلم ولا سبيل له للاطلاع عليه، وإن قال أنا مؤمن حقا فهو بدع. وقالوا كيف يكون كاذب؟ هو يعلم أنه مؤمن في نفسه، من كان مؤمن في نفسه فهو مؤمن عند الله تبارك وتعالى. فيقول ارجع إلى الأوجه هذه الأربعة. وكذلك ما ورد عن سيدنا سفيان قال له فإذا قيل لك أمؤمن أنت ما نقول؟ قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قولوا فإذن ما هو الفرق بين أنا مؤمن وبين آمنا بالله وما أنزل إلينا؟ وآمنا بالله وما أنزل إلينا إخبار عن واقع لا يشك فيه، وأنا مؤمن يقتضي أنه كذلك عند الله، ولا يكون كذلك عند الله إلا من يموت عليما وهو لا يعلم. ولكن يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. وهكذا لما قالوا للحسن البصري عليه رحمة الله مؤمن أنت؟ قال إن شاء الله. قالوا تستثني يا أبا سعيد في الإيمان؟ قال أخاف أن أقول نعم فيقول الله كذبت يا حسن تحق علي الكلمة أي بالعذاب. وهكذا خوفهم من الله تبارك وتعالى. ويقول إبراهيم، إبراهيم من هذا؟ هذا إبراهيم ليس بن أدهم، إبراهيم بن يزيد فقيه معروف من التابعين. وقال إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما جاء في الرواية أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهكذا وقال مرقول أنا لا أشك في الإيمان وسؤالك إياي بدعة. وهكذا يقول فالجواب أن هذا الاستثناء صحيح وله أربعة أوجه، وجهان مستندان إلى شكل في أصل الإيمان لكن في خاتمته أو في كماله وسيأتي، ووجهان لا يستندان إلى الشك فابتدأ بهما. الوجه الأول الذي لا يستند إلى معارضة الشك، هذا الاحتراز من الجزم خيفة من الثناء على النفس وتزكيتها، وقد نهينا عن الثناء على أنفسنا. وقال تعالى ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. وقال في الآية الأخرى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال في الذين يزكون أنفسهم انظر كيف يفترون على الله الكذبة وكفى به إثما مبينا. فلا تزكوا أنفسكم، فهو يهرب من أن يمدح نفسه فيستثني يقول إن شاء الله تبارك وتعالى. ولأنه لم ذكر عن حكيم سئل ما الصدق القبيح؟ كلام صدق ولكن يقبح ما يصلح. قال ثناء المرء على نفسه يثني الإنسان نفسه وإن كان صدق، ولكنه طرحه لهذا يوحي إلى أمنه من مكر الله وعدم خوفه من تغير الأحوال وأنه يرى نفسه فوق غيره وما إلى ذلك. فلهذا كان وإن كان صادق فهو قبيح أن يقول. وهكذا والإيمان قال من أعلى صفات المجد والفضل والكرامة، فالجزم به تزكية كذلك مطلقة. فتأتي صيغة الاستثناء لأجل تنقل من عرف التزكية إلى أدب الإنسان مع الرب جل جلاله. فيقول للإنسان هو طبيب حاذق ماهر، أنت طبيب؟ يقول نعم إن شاء الله. أنت فقيه؟ هو فاق متفقه مطلع في الفقه يقول نعم إن شاء الله. عند مفسر يقول نعم إن شاء الله، لا في معرض التشكيك، وما يشك أنه طبيب ولا أنه مفسر ولا أنه فقيه، ولكن ليخرج نفسه عن تزكية نفسه. إذن صيغة الترديد هذه والتضعيف لنفس الخبر معنى التضعيف للازم من لوازم الخبر وهو التزكية، فالصيغة جاءت بصيغة التضعيف للخبر وليس المراد نفس الخبر ولكن لازم من لوازمها وهو تزكية النفس. وبهذا يقول لو سئل عن وصف ذم المؤمن، أنت مكثر ما يحسن فيها أن يستثني، ها؟ يقول نعم، ما يقول نعم إن شاء الله، إن شاء الله، لأنه تخاف تزكي نفسك، ما في هذا تزكية للنفس. عند في هذا المحذور لو سئل عن وصف ذم فما يقول إن شاء الله، ولكن مقرين بالتقصير عن شاوم بيزيما، فمن دون أن يقول إن شاء الله، لكن عند تالي أنت قاري أنت قائم في الليل أنت زاهد أنت وري إن شاء الله. إذا اعتبرنا وجه البعد عن تزكية النفس والثناء عليها ففي المحمودات ينبغي الاستثناء وفي المذمومات بالاستثناء، ماشي في استثناء. هذا ما يتعلق بهذا الوجه. وجه ثاني أيضا لا يعود إلى الشك وهو الأدب مع الله تعالى بذكر المشيئة، فإنه يتذكر في أمرين يستيقن ولا يشك فيه أدبا. وعدب الله النبي قال لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، بل بين لنا رسول الله أن الله يحب هذا من عباده أدبا وعبودية وهيبة للربوبية، أن يبدل ويحول ويغير جل جلاله، وأن يترتب على هذا شؤون. يقول عن بني إسرائيل ثالث مرة ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، وجاب لهم بيان كامل، قالوا لأن جئت بالحق وإن إن شاء الله لمهتدون، فنهتدي له، قال لو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا إليها، ما بيجون عليها، بيبحثون في البقر بتجي غير مطابقة من هنا من هنا، ولا بيجون على هذه البقرة التي وصفها الله لهم، لكن قالوا إن شاء الله فرحمهم بهذا القول. وهكذا يبين لنا أن سيدنا داود عليه السلام طاف على نسائه وقال هاتفوا على النساء تحمل كل واحدة منهن بولدين فيقاتل في سبيل الله، يركب الخيل ويحمل السلاح يقاتل في سبيل الله، قال ولم يقول إن شاء الله، فطاف عليهن كلهن فلم تحمل واحدة منهن إلا واحدة بشق ولد، قال ما إنه لو قال إن شاء الله لحملنا كلهن ولكبر أولادهن وجاهدوا. شوف لفظ الكلمة إيش يترتب عليها، فالأدب مع الله شان يترتب عليه كثير من العطاء وكثير من الخير وكثير من الفضل. لهذا جاء هذا الاستثناء حتى يخرج عن دائرة هذا ينسب إلى الغفالة والبلاد، وخرج معه الفلوس حقه يريد أن يشتري له حمار من السوق، فقال له واحد أين تريد؟ قال أريد أشتري حمار من السوق، قال له قول إن شاء الله، قال هذا الحمير كثيرة في السوق وهذا الفلوس معي فما يحتاج، ليش يقول إن شاء الله؟ فذهب وصل الحمير موجود عند البياعين، محل البيع متوفرة فيه، فأخذ يتبايع مع واحد ثم اتفقوا على الثمن، يقول بيده حصل الفلوس سرقت ما عاد هذه موجود، قال بس يا أخي الآن سرقت الفلوس إن شاء الله ورجع. فلقي أحد بضيعين تريد، قال يريد البيت إن شاء الله، لماذا؟ قال سرقت علي الفلوس إن شاء الله. ماذا تأتي؟ قال أتي بفلوس أخرى إن شاء الله. ما تفع؟ قال أرجع أشتري إن شاء الله. ورجع ماسك إن شاء الله، ما عاد يفكها. وهكذا كان منطقة عندنا في البلدة تريم مشهورة بعذوبة الماء، كل ما يحفرون بير تطلع ما عاد. فكان واحد يحفر بير من أجل الماء، عدى بعض الناس عليه قال له ماذا تريدون هنا تحصيل ماء؟ قال نعم. قال إن شاء الله يطلع عذب. قال قدوا في المنطقة هذه بلا إن شاء الله. وصلوا له عند الماء، طلع ما هذا وحده مالح غير عذب، والأبار على اليمين عذبة، على اليسار عذبة، وقدامه عذبة، وراء عذبة، هذا وحده ما هي عذبة. ها فيش ترتب على إن شاء الله. ولهذا ذكر لنا الآية الشريفة في عمر لا يشك فيه، ها لقد صدق الله ورسوله الرؤيا لا تدخلن المسجد الحرام، مش في شك، ما بيشك، بيدخلون بيقين، وعد الله ما يمكن يخبر. لكن قال إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم وقسين لا تخافون. ها وبهذا رأينا الحق سبحانه وتعالى يعلمنا ذكر هذه المشيئة تعظيما لجلاله وعظمته حتى في الأمر المجزوم المقطوع به من قبله هو سبحانه وتعالى. يقول إيش؟ فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دام سمت الأرض إلا ما شاء الله إن ربك فعال لما يريد. كيف هذا؟ وأما الكفار وما هم بخارجين من النار كما يقول في الآية الأخرى. طيب وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام سمت الأرض إلا ما شاء الله عطاء غير مجذوب. في حد يخرج من الجنة؟ من دخل الجنة ولا يخرج، كلهم خالدين فيها ما دام السماوات والأرض. فعلمنا قوة الأدب حتى في الأمور المقضوع بها جزما. يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ما بينسى شيء ولا بينسى حرف واحد، ولكن يبقي هذا الاستثناء لإدراك سر الألوهية والربوبية والعظمة والخضوع لها. ها وقال وكان الله سبحانه عالما بأنهم يدخلون لا محالة وأنه شاء ذلك، لكن المقصود تعليمه. فتأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يخبر عنه معلوما كان أو مشكوكا فيه. حتى قال له سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أسألك الشفاعة يا رسول الله، قال إني فاعل إن شاء الله. ما كان متردد أنه بيشفع وما بيشفع عندما، لكن قال إن شاء الله. قالوا يمر على المقبرة يقول السلام، في الحديث في صحيح مسلم وغيره يقول السلام عليكم دار المؤمنين وأتاكم ما تعدون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. كيف إن شاء الله؟ يعني ممكن ما يموت ولا كيف؟ لابد يلحق كل اللي في العالم، ما يلحقون بالضروري، من يبقى؟ ما في أحد يبقى. قال إن شاء الله بكم لاحقون. وهكذا مقتضى الأدب ذكر الله عز وجل المشي إن شاء الله إن شاء الله. لا إله إلا الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا، حتى لا تتوهم أنك بتدبيرك وحسن تخطيطك ووفرة ما عندك أقمت الأمور وأنها مستمرة لك، فيؤدي هذا إلى، فلما لم يكترث بهذا الأمر بل قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، رواه الله تعالى. وأحيط بثمر ليلة واحدة ولا عاد شيء حبة ولا شجرة، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها جلتين يمشي ربي أحدا ولم تكن له فئة ينصره من دون الله وما كان منتصرا. هناك الولاية لله الحق، الله يتولى الإنسان ويتولى شؤونه ويتولى نبته وزرعه وحيوانه وأهله وولده وبيته الله، وإذا تخلى الحق عنه ما حد يقدر، ما كانوا من فئة ينصرهم من دون الله، لا يقدرون على الشرق ولا على الغرب يعملوا لك شيء. إذا تخلى الحق سبحانه وتعالى عنك ذهبت وهلكت، وما خلت عنه العناية فهو عناء. قال وهذه الصيغة دالة عليها حتى صار يعرف الاستعمال، يعرف الاستعمال عبارة بعرف الاستعمال عبارة عن إظهار الرغبة والتمني. ففي الغالب إذا ذكر أمر فإن كان السامع يتمنى يقول إن شاء الله، ها أيوة، فصار ما هو مراد بها الشك، ولكن المراد أني أتمنى ذلك وأحبه. فإذا قيل له فلان يموت يقول إن شاء الله، يعني أنا راغب خلوا أبوه يموت، حول ولا قول بالله العلي العظيم. مع أن الموت لابد منه، حتى هو المتكلم بيموت والمخاطب كلهم بيموتون، موت ما لا شك فيه عند الكل، ولكن النطق بإن شاء الله توحي إلى وجود رغبة عند هذا المتكلم، وكذلك قد توحي بوجود أدب من دون شك، كما أن توحي بوجود رغبة فكذلك توحي بوجود الأدب من دون أن يكون هناك أمر مشكوك فيه. معدولة عن التشكيك إلى معنى الرغبة، كذلك العدول إلى معنى التأدب بذكر الله عز وجل كيف كان الأمر. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله وكان وما لم يشاء. هذا قال سيدنا يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقان للسجينين معه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. هذا معنى إن شاء الله، ما علمني، ما عشي عندي استقلال بأمر ولا عندي أنا الله منه أدب حتى لا ينزع عنه هذا الذي أعطاه بنسبته لنفسه. قال ومنطق الكفار والغافلين: قال إنما أوتيته على علم عندي، هلك وراح وماله. وقارون كذلك قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم أعلم أن الله قد هلك من قبل من يقول منهم أشد منه قوة وأكثر جمعا، فخسفنا به وبداره الأرض. نفس الشيء، فما كان لهم من فئة ينصرهم دون الله، لا فرعون ينقذه ولا هامان ينقذه ولا ماله ينقذه ولا الكنوز اللي معه تنقذه ولا شيء، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرهم من دون الله وما كان من المنتصرين. فما أحسن الأدب مع الله، وما أحسن الاستناد إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا حذر الله من مثل أفعال هؤلاء وأوهامهم الباطلة، أنه بقوتهم قدروا واستولوا وعملوا وطلعوا ونزلوا. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. بعدين بطريقة في الماء من الكلام هذا روح أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بابن إسرائيل، بعد إيش؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ شوف منطق الأنبياء وسيد الأنبياء: إنما أنا عبد أكل كما يأكل. يقول: قال الذين كفروا لرسلهم يقول سبحانه وتعالى في ذكر المحاورة بين المرسلين من الأنبياء الذين أرسلهم وبين الكفار: لا تصم في الله شك فاتصم وطر يدعوكم لغفر لكم ويخرم. قالوا: إن أنتم لا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان معبودا فاتونا. فاتونا بسلطانين مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم لكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن. شوف كيف الأنبياء، يجي الغافل والفاسق يقول: برويه وعندي وأقدر. أحسن لك، أحسن لك، أخضع تأدب، اقع لك قمعة بعدين ما عاد تقوم منها ولا عاد حد ينفعك. أنبياء ورسل وما كان لنا أن يأتيكم سلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما هديتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا مسلك الأنبياء. لما الفريق الثاني يطغى ويتمادى في الطغيان يجي الجواب الحاسم بعدين، قال الذين كفروا ثم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وهكذا، فما ينبغي للإنسان يتجرأ ولا يقطع بالجزم في شيء ويكون متأدب بين يدي الله تعالى. كان واحد أراد السفر، يريد كأنه حج من حجة عنده واحد، فأراد مدري أراد يضحك معه ويتزيل، لكنه كان الكلام ما في أدب. فقال أنا سمعنا بتروحون إلى الحج، قال نعم، قال يمكن طينتكم هناك بتموتون هناك. فأدخل الخوف على هذا فزع. فلما خرج عند الحبيب علي بن شهاب يقول له أنا الحين خفت، قال لا تخاف، يمكن هذا الذي قال لك كذا بتصلي أنت عليه، هو بيموت في حياتك وأنت بتصلي عليه، نتكلم من دون إذن من دون حق. وراح ورجع من الحج ومات الرجل وهذا صلى عليه أيضا كما قال المتكلم بإذن. وهكذا صلى الله على سيدنا محمد، فحملت سيرته حتى فيما أذن له القول فيه يستثني ويذكر ألفاظ التواضع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الوجه الذي يخرج به عن شك، ثم بقي وجهان يستندان إلى شك لا في أصل الإيمان، ولكن إما في كماله وإما في اسمه في الثبات عليه للموت، وهذا أمر غيبي. لهذا سيدنا ابن مسعود لما أنكر على من أنكر، من يقول نحن مؤمنون إطلاقا من دون استثناء، قال يقولون نحن في الجنة وبس. وهكذا تعدد عن ابن مسعود، وهذا قال له أنت مؤمن؟ قال نعم أنا مؤمن. قال أنت تدخل الجنة؟ قال أرجو. قال فهل جعلتها مثلها؟ ترجو أنك مؤمن وترجو أنك تدخل الجنة، يعني لا تجزم بأن المؤمن بيدخل الجنة ضروري. فرجع الأمر إلى معنى من خوف الله، من خوف الخاتمة وخوف المصير، وهذا أمر ما يجزم به. أما كونه مصدق مؤمن ما أيضا ما يشك فيه، لابد أن يكون جازم بذلك. وأما أنه يثبت على ذلك حتى يموت، وش بيده مقلب القلوب غيره، مقلب قلبه غيره، مش هو اللي يقلب قلبه، اللي يقلب قلبه غيره، وإيش الذي يضمن له؟ ولا أقول يا مقلب القلوب بالأبصار ثبت قلبي على دينك، فالله يثبتنا على اليقين وعلى الإيمان على التقوى وعلى الإخلاص حتى توفانا مسلمين. ربحنا شاكرين وتوفانا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأصلح شؤوننا والمسلمين أجمعين، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.